بارك الله في فضيلتكم. وربما يكون النار الأخرى التي أنا بين هذه النار والنار الأخرى، كما صدرت كلامي أننا سوف نتحدث عن النار. هذه نبدأ الرحلة. يعني قضية إحنا وقفنا عند الصراط فالحوض فالشفاعة، فبقيت النار ودركاتها والجنة ودرجاتها. نعم. فلا بد من الحديث عن شيء ذكر في القرآن بهذا الكم الكبير، ولا بد أن نتحدث عن ونحن سوف نسبق بالحديث عن النار ودرجاتها حتى نجعل الخاتمة خيرا إن شاء الله بالحديث عن الجنة ودرجاتها إن شاء الله. فيتحملنا المشاهدون والمشاهدات في سرد حلقات النار ودرجاتها، وحتى نتوقف يتوقف كل واحد منا ليرى سكان كل دركة لكي لا يكون منهم. هذا هو المطلوب الأساس. نحن لا لترويع أمنين ولا تخويف مسلمين، ولكن نحن لنشر حقائق كتاب الله والكلام الذي ورد على يعني لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستبين الحقائق. ولكن يعني من قبيل الأبوة والبنوة التي بيني وبين فضيلتكم، يعني اسمح لنا قبل أن نتحدث عن دركات النار وعن أهل دركات النار نبدأ بالمبشرين بالنار. يعني هنالك المبشرون بالجنة، اللهم اجعلنا منهم. فهل هنالك مبشرون بالنار يذهبون إليها دون حساب؟ في طبعا، حتى نطمئن على أنفسنا خطوة خطوة. توكل على الله. نبدأ بالمبشرين. نبدأ قبل أن ندخل في الدركات أو وصفها بالمبشرين بالنار. أعوذ بالله رب العالمين. أولا أعاذنا الله وإياك والمشاهدين والمشاهدات منه إن شاء الله. يا رب. لنبدأ بالمبشرين بالنار والعياذ بالله. بارك الله فيكم. هذا من باب التهكم أيضا. نعم. المبشرون بالنار. نعم نعم نعم. فبشرهم بعذاب أليم. واهدوهم إلى صراط الجحيم والعياذ بالله. نعم. سلم يا رب. توكل على الله. أحمد الله رب العالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني إذا كان الذين بشرهم الله سبحانه وتعالى بالجنة وصلوا درجات من الهدى والطاعة إلى أعلى ما يتخيل الإنسان، فالمبشرين بالنار وصلوا إلى دركات في المعصية إلى أقصى ما يتصور الإنسان في عصيان الله عز وجل، انحطاط والعياذ بالله. ونبدأ بأولهم وهو إبليس. إبليس، إذن ما الشيطان؟ ورد اللفظان في كتاب الله عز وجل. نعم. الشيطان أو إبليس، وكلاهما لشخص واحد. نعم. الشيطان شطن أي بعدة في اللغة. نعم. في اللغة. أو أن كل مخلوق سواء كان من الإنس أو من الجان، سواء إنس أو جن، يبعد الناس عن طريق رب الناس فهو شيطان. تتوفر فيه خاصية الإبعاد. الإبعاد، أنه يبعد الناس عن طريق الهدى. لأغوينهم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هو رايح المسجد يلاقي صاحبه شيطان الإنس قاعد، رايح فين يا عم صلاة إيه؟ تعال بس نقعد شوية وبعدين صلي براحتك. هذا شيطان. ايه ده الخيمه اللي انت حطاها على راسك دي؟ يعني خلي شعرك الجميل ده يظهر امام الناس كده، ما حدش ينظر ويتزوجي يخطب بنتك طالما انت حجبتيها بدري. هذا شيطان الانس، وننظر اليها انه هكذا. شيطان الجن هذا الذي يعني ذكر انه ابليس. وسبحان الله، يعني ابليس قال العلماء او علماء البلس من لا خير عنده، عندوش خير سبحان الله، او انسان مبلس يعني ساكت منقطع عن الخير. ده في اللغه منقطع عن الخير. سلم يا رب. والعياذ بالله رب العالمين. منقطع عن الخير والعياذ بالله. ما القران استخدم كلمه مبلسون. أيضا مبلسون. نعم. نفس القضيه. فعندك ابليس تكررت في القران 11 مره، والشيطان إبليس 11 مرة في القرآن. في القرآن. والعجيب أن الاستعاذة بالله ذكرت 11 مرة. سبحان الله. يعني استعاذة بالله سبحانه وتعالى من أي شيء في القرآن الكريم. القرآن الكريم كله 11 مرة. وإبليس 11 مرة أيضا. عجيب. سبحان الله. 11 مرة لإبليس و11 مرة للاستعاذة. طيب. جميل. الشيطان ذكر 88 مرة، والملائكة 88 مرة. عجيب. ثنائية غريبة. هذا كرم الله. ثنائية غريبة ونعم بالله. تعال لإبليس أو تعال للشيطان، أولا هناك رأيان. رأي يقول أن إبليس من الملائكة، وإلا ما أمر مع جمع مع الملائكة، يعني سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يسجد، إلا لما أمر بالسجود كله سجد إلا إبليس أبى. وهذا يجعل بعض العلماء من كبار العلماء يقولون إن استثناء الله يرضى عليه. لكن أنا أميل للرأي الآخر وهو بنص القرآن، إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، سورة الكهف، أفلا تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لما أهبط أبونا آدم، القصة من أولها قصة العداوة عشان نرى، لكن هو وقتها لم يكن إبليسا، لم يكن شيطان، لم يكن مبلسا، نعم كان رئيس الجن، رئيس الجن، كان عابدا. ما اسمه مثلا، ما شخصه، رسمه، أسماء كثيرة له، ولكن كان من الجن، خلاص جني، مخلوق من الجن، مخلوق من النار، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني هذا تعبيره هو. فنأتي للقصة من أولها كي نرى ماذا صنع مع أبينا آدم وأمنا حواء، وماذا يصنع معنا اليوم، نفس القضية، وماذا سوف يصنع مع أحفادنا إن كان في الدنيا من بقية. لما أهبط، لما أسكن الله عز وجل أبانا آدم وأمنا حواء الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة، أيوة، وكل منها حيث شئتم رغدا، عرفت؟ طيب. ولا تقرب هذه الشجرة. هنا أيضا العلماء على رأيي، هل هي جنة الخلد التي وعد المتقون؟ هذا رأي، أم أنها جنة فيها كل يعني ما يسمح للإنسان بدائي في بداية حياته أن يكون في كل حاجياته؟ هذا هو الرأي الذي نميل له بالأدلة والقرائن. ولكن ربما يعني فلما بدت لهما سوءاتهما وطفق يقصفان عليهما، يعني بدت لهما سوءاتهما، ربما لا تكون في الجنة. لا، يعني الأرى هناك، أولا الجنة التي وعد المتقون ليس فيها معصية، هذا أمر، ليس فيها حقد، إبليس حقد ودخل، هذا هو الأمر الثاني. الـ الـ الـ الـ الجنة سبحان الله العظيم، وما هم عنها بمخرجين، ما لا أحد يخرج منها، لا ده خلاص سبحان الله، خالدون فيها ما ينفعش، سبحان الله. فهي جنة، لأن يقولوا عليه في اللغة عندكم تقولوا غلبة الاستعمال، صحيح، غلبة الاستعمال، أول ما تروح للجنة العربي يقول جنة الخلد، لكن هي غلبة الاستعمال أنها من كذا، لكن هناك إيه، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، وأصحاب الجنة سورة وسبأ، وأصحاب الجنة في سورة نون، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا ستر، كل دي جنة، أي جنة ما في داخلها، أي سترت. ولكن معذرة فضيلة الشيخ الكبير دكتور عمر عبد الكافي، قلنا اهبطوا منها جميعا، اهبطوا، الهبوط هذا ربما كل لا هبوط معنوي، هبوط معنوي، هبوط معنوي، ليس هبوط حسي. لا لا لا، زي سيدنا إدريس ورفعناه مكانا عليا، مش ضروري يكون رفع فوق الجبل، انا برفع معنوي، صحيح، رفع منزلة وإهباط منزلة. وبعدين في الأول والآخر الله عز وجل قضى لآدم أن يكون في الأرض، طيب، من البداية، جميل، إن جعله في الأرض، مكانه، بس دي كانت مرحلة تدريبية، ويقول العلماء أن كان فيه نور، لأن ما فيش لباس على آدم وحواء، ما كانوش يعرفوا اللباس، كانوا هكذا، هكذا، ففيه نور غالب لستر العورة عند كليهما، فلما أكل من الشجرة بهت النور واللون، لأن الإنسان لما يؤمن توجد له هالة نورانية تستره، سبحان الله. والعلماء شبهوا المؤمن بالكعبة والطائفون حولها، عندك الكعبة، عندك أول حلقة، طيب، وبعدين الثانية والثالثة إلى أن يمتلئ الصحن، تمام؟ المؤمن هكذا بستر الله، حوله جمع من الملائكة، أو حلقة من ستر الله، وحلقة من ستر الله، وحلقة إلى أن يستر كل العيوب ما بينه وبين الله. فإذا انتهك هذا العيب وأذنب وتعدى الحدود ولم يستغفر، كشفت حلقة من الأول، من الحلقة الثانية والثالثة إلى أن يكشف. سلم يا رب. لما بكت أم الغلام الذي أو الشاب الذي قطع حده عمر، قالت والله يا أمير، هذه أول مرة يسرق فيها. قال عمر والله ما كان الله ليفضحه من أول مرة. فلما حد دخل علي على الغلام الشاب وهو يبكي، قال كم سرقت، كم مرة يعني؟ قال 21 مرة. يا الله، سيدنا عمر كان عنده لا لا لا من اول مره لا اول مره لا وهذا هو الاستدراج. يعني الانسان ايه يقول لولا ربنا كرمني لا كده فيستحل لنفسه ستر الله عز وجل. ادم وابليس بالضبط. فادم نهي ان هذا البستان حلال عليك كله ما عدا هذه الشجره عنوان اختبار بس عنوان لما حرم الله. جاء ابليس ودخل من مفتاح شخصيه الضعف الادمي وهي محبته للخلد. ليه الشاب يقول لك انا عايز اتزوج؟ هو لتحقيق رغبات معينه ولكن في ذاته من الداخل اذا بحثنا حب البقاء. ابنه يحمل ابنه ابنه ابنه يقول لك انا عايز ولد ذريه. لا ذريه عايز ذريه سبحان الله. هو حب البقاء موجود فيه وموقن انه راحل الى الوعد الحق راحل للاخره فيعمل ايه فيعوضها بانه ايه اسمه يظل في الحياه. هذا من سبحان. قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. فدلاهما بغرور. ذلك العلماء قالوا يغرك ثم يضرك. هو اسمه يغرك ثم يضرك. هو كده يغرك الاول وبعدين يضرك. ما هي كده يعني الانسان يغترب وبعدين يضع الكلمات الحلوه يعني ايه السم داخل العسل يزينها تزيين بالضبط كده. فايه ما نهاكما ربكم عن يعني اذا اكلتما من الشجره يحصل لكم امرين او احد امرين. اما ان تصير ملكين والانسان يتمنى ان يكون له ملكات الملك. لك فلان ده مشهد حتى نسوة يوسف حاشا لله سبحان الله ما هذا الا ملك كريم. في ايه في شكله في تصرفه في غضه للبصر في ملك. يقول لك يا الله يا اخي والله وجهه مضيء كالملك. ما راينا الملك ونحن ما راينا الشياطين ايضا. طلعوها كانه رؤوس الشياطين. انت تخاف من غير شيء لكن لما يقول والله هذا وجه ملك تستريح نفسيا. انت لم ترى هذا ولم لكن نفسك تستريح للملك وتانف من الايه الشياطين. فدلاهما بغرور الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. طيب هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ ضحك عليهما خلاص. وقاسمهما اقسم يعني ابليس اني لكما لمن الناصحين. فلما اقسم وبعدين جاب في كتب السير يقول شيث ابن ادم يقول له يا ابتي حمل العهد من بعد يقال هذا يقول يعني اتطيع الشيطان وتعصي الرحمن؟ قال يا ولدي او يا بني والله ما ظننت ان احدا يقسم بالله كذبا. ما خطر على باله ان مخلوق لله يقول والله ويطلع كذا برغم تحذير الله سبحانه وتعالى لادم بعدم اتباع الشيطان. هو حذره. هو هو هو شوف الانسان فيه عيبان كبيره احنا كلنا من بدايه ابينا ادم ودي ورثناها ننسى وسمينا انسان بهذا الشكل. نعم سمي الانسان انسانا لتناسي لكثره انسانه. وبعدين عندنا مفيش عزيمه ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزمه. هذه طبيعه ابن ادم. يعني الاول يقول ايه لا لا لا ان شاء الله انا هتوب الى الله الناس لما نشوفها في اخر رمضان الله اكبر بعد الحق انا همشي على الصراط المستقيم انا اعيد الحقوق. جاء العيد ريح شوي عايز شدت ودن كمان مره عايز حد يذكره. صحيح. هكذا هكذا. ولذلك عمر يمسك يد ابي موسى يا ابي موسى تعالى تعالى لنؤمن ساعة تعالى لنؤمن ساعة. عايزين نجدد الايمان. جميل. عايزين نجدد الايمان. هكذا الانسان يحتاج الى مذكر. نعم. الرسول يطلب من ابن مسعود ان يقرأ عليه من القرآن او عليك وقد نزل يا رسول الله. يقول اريد ان اسمعه من غيره فيقرأ عليه حتى يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني إذا معذرة آدم جلس فترة طويلة في الجنة. نعم. هل يعني تناولتها المصادر؟ لا لا لا. يعني طبعا كتب. والحياة الزوجية الطبيعية بين آدم وحواء كانت مستمرة أم؟ لا لا سبحان الله. هم الأول. لا توجد مصادر في ذلك. لا لا لا لم تقل. لكن هو الأول يبدو أن في البداية يعني لما آدم خلق وجد نفسه وحيد. وحيد. وحيد ده فأنسه الله بأن نام. استيقظ وجد شيء جميل جنبه. من هذه؟ قال حواء. خلقت من شيء حي. ولهذا سميت حواء. سميت حواء لانها وهو ادم لماذا؟ لانه من أدنة الارض من قشره الارض. سبحان منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى. هو من أدنة الارض وهي منه فتبع له. ولا تستطيع أن تعيش دونه، وهو يحتاج إليه وهو تحتاج إليه، وهما الاثنين متكاملان لا متناقضين. لا البنت زي الولد دلوقتي، لا لا ما فيش بنت زي الولد، لا لا, لا لا شوف الله سبحانه وتعالى يعني يقول إيه، وليس الذكر كالأنثى، وهذا كلام أم مريم، وليس الذكر كالأنثى، مش ليس الذكر كالأنثى لأن الذكر والأنثى لا، هذا له مواصفات عمل وتلك لها مواصفات عمل، هذا له أداء في الحياة وتلك لها أداء في الحياة، أداء هذه لا يستطيع هذا وأداء هذا لا تستطيعها تلك، لكن نخلط للبعض وندرس لهم مواد واحدة وندخلهم في كلية واحدة ونفس طبيعة، هذا أخطأ، هذا أكبر الأخطأ. لأن جلسة مع فضيلتكم في هذا المجال، دخل أدم الجنة ووجد حواء وجاء الشيطان، فدر أول ما ظهرت العورة عوراتهما استحيا استحيا. العجيب أننا لا نخبئ مكان دخول الطعام، ولكننا كأحفاد آدم وبنيه نخبئ مكان خروج فضلات الطعام. لماذا؟ أيوة سؤال وجيه. يعني إحنا لا نخبئ، لا أخبئ فمي ولا أشرب، أكل أكل أمامه. صحيح. لكن إذا قضيت حاجتي استترت. صح. لشعور الداخلي أن هذا المكان هو الذي أول ما بدأ به أثر المعصية عند أبينا. سبحان الله. ولذلك في السعي سألني ابني الصغير عمار سؤال عجيب. قال لماذا النساء لا يهرولن ويجرون في عند الميلين الاخضرين في الصور؟ لان امنا هاجر نابت عن النساء في جريها فراح الله بقيه النساء. جميل. خلوه على خلاص انت تعبتي عشان بنات حواء كلهم. فهكذا ايضا نحن لما الجماعه يقولوا اصل حواء كانت السبب، لا ما كانش السبب، هم الاثنين مع بعض. حواكه استقرار لا لا لا لا, لا لا لا لا لا هذا كلام فارغ، ما ما ما, ما يقول به عاقل ولا موجود في كتب تفسير ولا في احاديث ولا ما فيش كلام ده. دلاهما بغرور خلاص، دلاهما بغرور. فلما هم الاثنين اكل من شو ظهرت العوره خلاص استع فورا. شوف الكلام، فلما ذاقا، يعني هو الاول ما ظهرت العوره لم ياكل حتى ما اكمل خلاص، هنا توقف لما ذاق فظهرت فاستحى من الله، اكتشف اساس المعصيه واكتشف غرور الذي غره فتوقف، قال ان لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكوننا من الخاسرين، اعترفنا الذنب من البدايه، وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى خلاص، قال اهبطوا منها. يبقى احنا نزلنا الى الارض دون خطيئه، ولكن كما لا كما يقول الغير. قل يعني قل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه بعد نزوله. خلاص. يعني نزل بخطيئة ولهذا الأرض سودت. كان لا, لا, لا, لا, لا, لا لا لا لا يقول ابن إياس الحنفي في بدائع الظروف وقائع الظهور كتاب هذا. لا لا يقول هذا من التخاريف في البدائع. يعني نزل آدم إلى الأرض مغفورا له. مغفورا له. عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه قربه ربه فتاب عليه. مش ثم فتاب عليه وهذا قلنا اهبطوا. جاء الهبوط، الانسان نازل الى الارض دون خطيئه. قضيه الخطيئه عند الاخرين مش عندنا في الاسلام خالص، انما ممنوع. فالانسان نازل طاهر خلاص، ولا تكفير عن خطيئه ابو لا لا لا لا لا لا لا هذا، والا تزر وزره وزر اخرى. يعني ادم لا يتحمل وزر البشريه كلها. انا لو كوب هذا كوب ليس ماء وانما شاي او قهوه ووقع على ثوبك، اغسل انا ثوبي؟ لا خلاص اغسل ثوبك انت. صح. بس خلاص يعني عشان ما ندخلش في تكوين. يعني ادم حتى لا يتحمل تبعات البشر ولا يتحمل كلهم؟ لا يتحمل احد وزر احد. ما فيش الكلام. وألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه. كلام ربنا بوضع جميل بقى لما نقف عنده. بارك الله فيك. سمعا وطاعة يا رب. بارك الله فيك. إبليس بدأ الحقد من البداية. منذ متى يعني كيف هذا أنا أسجد له؟ من هذا عجيب. هو قاس بعقله، ومن اعتمد على عقله ضل، وكثير من بني البشر الآن يقيسون بعقولهم دون نصوص فيضلوا ويضلوا. معذرة، ألم يكن مأمورا هو مكلف هكذا إبليس؟ هو كلف بالسجود. طب عقله لا الجن له عقل غير الملائكة. يعني الملائكة غريزي بغريزتهم بطبيعتهم ليس فيهم غريزة العصيان. تمام كده. لكن هو الجن مختار كالإنس. سنفرغ لكم أيها الثقلان. الثقلان والإنس والجن. هنا. يبقى هم مكلفين زينا يعني الله ترك لهم حجم الاختيار. افعل هذا تدخل الجنة، لا تفعل هذا وإلا تدخل النار. جميل. فهو مختار فيما يختار. نعم. فاختار العقوق، اختار العصيان، اختار التمرد. قال لا، أنا كيف أسجد لما خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار. مع أن قياسه أصلا خاطئ. خاطئ. لأن التراب والطين أحسن من النار 100,000 مرة بأساليب كثيرة. المهم لما إبليس لما أمر بالسجود ورفض، فالله عز وجل لما رأى تمرده طرده من رحمته. قلت ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أيوة. استكبرت أم كنت من العالين؟ ويقول بعض الفقهاء أن في طائفة من الملائكة 18 ملائكة 18 نوع في كتاب الله ما شاء الله، 18 نوعا، من ضمنها طائفة تسمى طائفة العالين. طائفة العالين دي يقال أنهم ملائكة منذ أن خلقهم الله عز وجل لا علم لهم لا بآدم ولا بنيه إلا توحيد الله وتقديسه فقط. انت طائفة العالين اللي ما يعرف ان لسه ادم خلق؟ استكبرت ام كنت من العالين؟ واذا هذا الامر لم يكن لجميع الملائكة، لا لا لا، لا. كان لفئات محددة. هو طائفة العالين دي مشغولة بتقديس الله وتوحيد ما لها دعوة بحد. هذا رأي يعني. نعم. ورأي اخر يقول من العالين من العلو والتعالي والكبر يعني. فضلت من الله الرأي الى العالين هذه العالين يعني الله عز وجل اكيد هناك، لان البيت المعمور يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومررت بالبيت المعمور يدخله كل يوم من 70,000 ملك لا يخرجون إلى يوم القيامة. كل يوم من ساعة ما خرج يعني يدخلون في البيت المعمور كل يوم. كل يوم. لو وقع حجمه ماذا؟ لو وقع منه حجر لوقع على سقف الكعبة. ما شاء الله. يعني نأتي الكلام عن الجنة إن شاء الله بهذا. فإبليس بدأ الحقد من هذه اللحظة. قال خلاص أعلن العداوة. ظهر الحقد، ولذلك أول ذنب أول كبيرة عصي بها رب العباد عز وجل الكبر والحقد والحسد. فأي إنسان فيه ثلاث صفات دي بإبليسي النزعة. الكبر نزع. تمثل في ماذا عند إبليس؟ الكبر أنني أرفض الأمر، لا أرفض، لا أسجد لهذا المخلوق، هو دون المستوى. ثم حسده، لماذا يسجد له الملائكة وأنا لا أسجد لأحد؟ عجيب. هذا هو الحسد. ثم يولد هذا حقدا. صح. فقال لأحتنكن ذريته. فعلا قاسي. خلاص يعني انا ايه يعني هاؤثر على حاصرهم وحاصرهم من كل ولا ياتينهم يعني ولا تجد اكثرهم شاكرين. يجي الشيطان يقول ليه فلان غني وانت لا؟ ليه فلان عنده اولاد برره وانت لا؟ ليه فلان زوجته صالحه وانت لا؟ ليه فلان صار مديرا ووزيرا وانت ما اديلك في الخدمه 40 سنه وما نظر عليه؟ ليه فلان تحت الاضواء وانت ما حد يعرف عنك شيء؟ هذا هذا هذه شيطانيه النزعه. الحقد يفضل والعياذ بالله تكبر عنده سبحان الله. فالكبر الكبر والعياذ بالله والحقد والحسد والعياذ بالله. والثلاثة كانوا متوفرين عند إبليس. كان أبونا آدم عنده حرص، حريص على أنه يخلد بس نيته طيبة، وحريص أنه يكون ملك. يعني هو لم يعصب بنية العصيان. لا لا لا لا، هو آدم عصى وهو يرى أن هناك غاية ولم ينتبه. انا طيب يا ابليس، ما لو ابونا ادم يعني مثلا يقول ايه، طب انت مش عايز الخلد، طب ما تاكل انت. طب يا ابليس لما لا تاكل انت؟ لماذا انا اكل؟ طب انت خليك. اين كان عقل ابينا ادم؟ عندما تعلو الغريزه وتعلو الشهوات يغيب العقل. هو اول انسان معلش وراى بعينيه هذا الموقف وهذا الحشد، لكنه نسي وعزيمته ضعفه. لا لا لا، رحمة بنا نحن. لماذا؟ أين مكمنها؟ الله يرى مكمنها. لما أنا بني آدم مهما أصل من التقوى ومن الإيمان سوف تأتيني لحظات أعصي رب العباد فيها فأتوب فيتوب علي. يا سلام. وهذا هو سلام. التدريب أو الخطأ في مرحلة التدريب. أبونا آدم أخطأ في مرحلة التدريب عشان لما ينزل تحت خلاص. وكأن هذا درس لنا نحن، رحمة من الله بنا، صورة من الرحمة. صح. أنت صح. أخطأ أبونا آدم وتاب، تاب الله عليه، هذه أمامنا هي. وعصى آدم ربه فغفر. سيدنا موسى قال رب اغفر لي فغفر له. يبقى دعوة حتى الأنبياء بالمغفرة أن الله يغفر. فنفس القضية تكون فينا نحن. نعم. بدأت العداوة من هذا المنطلق، من إبليس الذي لا خير فيه، لا يعني ولكن هنالك لا توجد عداوة مباشرة بين إبليس وبين آدم، يعني ما اتصل ببعضهما، ما حدث بينهما عمل أو فعل. لا لا لا لا بالعكس أبدا، هذا حقد في حد ذاته هكذا هكذا. المهمة الأولى له، المهمة الثانية أن يثني آدم وبنيه عن صناعة الخير. ما هو كان في الخير، ما هو كان في الخير، لكن الكبر أعماه. ولذلك أي إنسان متكبر لا ترجو منه خير. ليه مكتوب على باب الجنة لا يدخلك من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ لا إله إلا الله، ذرة. على ما تتكبر؟ سيدنا علي يقول إيه؟ يا ابن آدم تتكبر وأنت تنتنك عرقة وتقلقك بقة وتميتك شرقة، وخرجت من مجرى البول مرتين وتتكبر على خلق الله؟ فهذا هو المنطق. يعني سيدنا عمر كان يمشي كده يقول إيه؟ عمر أمير المؤمنين بخن بخن يا ابن الخطاب، والله لا ترى العذاب إن لم تتق الله. عشان يعني عايز إيه؟ يفيق نفسه. الله يرضى عنك. كان يقول عمر راعي الإبل أمير المؤمنين بخن بخن. يعني سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كان الرجل اللي مدح أحد الوجهاء أمام الحجاج وقال بخبخ لوالده وللمولود، ما كان بيمدحه، قال له انت الذي تبخبخ، والله لا ادعك تبخبخ بعد اليوم يا سياف. كلمه بخبخ دي جاب يعني قال بخن بخن كما انتم تقولون يعني. الله يرضى عليك. فابليس سبحان الله العظيم بدات العداوه ترصد لادم وبنيه. بس في نقطه قال انا فيه نوع معين انا لا استطيع ان اتي عنده. ابليس اعترف ما هو؟ قال إلا عبادك منهم المخلصين، لأن ربنا يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك منهم. خلاص هو حر بقى، واحد ماشي، واحد يقول له تعالى نقف أمام القطار، نقف أمام القطار. هل كان يقصد يعني معذرة المقصود إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض آخر سورة الفرقان، وعبادا لنا بتوع سورة الإسراء أرسلنا عليهم عبادا لنا ولبأس شديد. هذا المقصود به سبحان الله، إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا ولبأس شديد وعباد الرحمن هؤلاء قد أفلح المؤمنون. هؤلاء صفات المؤمنون هم هؤلاء دول لا يستطيع إبليس أن يأتي. ولكن قال إن عبادك لما هو إلا عبادك منهم المخلصين، غير المخلصين، لا المخلصين اسم مفعول هذا، الذين أخلصوا فخلصتهم. مش دايما ابن القيم كان يقول الفرق بين المخلص والمخلص؟ ما هو قال يا نفس اخلصي تتخلصي، يا نفس اخلصي لله تتخلصي من الدنيا وما فيها، تبقى نفس سبحان الله كما قال ابن القيم في في في, في رايه في ابن تيميه قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. نعم. فالعبد المخلص هو العبد الموصول بالله عز وجل، زي سيدنا يوسف كده قال انه من عبادنا المخلصين. ذاك احد الشهود العشرة بتبرئه يوسف هو ابليس، لأنه هو عبد مخلص، والشيطان لا يأتي عنده لا نوازغ ولا وسوسة ولا نوازع أبدا نهائي. ومن همت هم وهم بها، ولقد همت به وهم بها. أيوة هم الترك، هي هم فاعل وهي هم ترك. المهم فإبليس بدأت العداوة بهذا المنطق. نعم خلاص. طيب نأتي ماذا يصنع إبليس؟ إيه يعني الحسن البصري لما سألوه ماذا تصنع مع الشيطان يا أبا سعيد، قال ام الشيطان اطيع فما نفع وعصي فما ضر. يا سلام، لخص القضيه كلها اطاعوه فما نفعه. لما نستعظم كيد الشيطان؟ لان ايماننا ضعيف، مع انه ضعيف يبقى ايماننا اضعف. الذي يغلبه الشيطان فايمانه اضعف. طيب معذره قبل ان ترجع فضيلتكم، ماذا يصنع الشيطان؟ هل له اعوان؟ يعني له شياطين كثير كثر تدخل في البني ادمين ام هو لا لا لا, لا لا هو له ذريه وله اتباع. هو من الذي حج الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف؟ ابوهم إبليس. واحد فقط ويتناسل، له ذريه تزوج من واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا هو مش واحد بس، ده هو كثير كثير. وله اتباع من شياطين الانس. هو حي لم يمت. عملت احصائيه وجدت ان في العالم اليوم في الولايات المتحده الامريكيه فقط 500 الف عابد من عبده الشيطان. سلم يا رب. و700 الف في اوروبا وبعض بلاد افريقيا، 700 الف من معهم أسرار الشيطان الأكبر كما يقولون يعني ولا يدعو الله عبد الشيطان كنيسة الشيطان ده بيعبدوا الشيطان لا تعبد ويليام جاي كار ولا يدعو الله بالضبط كده يعني لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو عبدوا سبحان الله والعياذ بالله عجيب ليه لأنه يقول لك هو الذي تم المتمرد الوحيد على الله والعياذ بالله أعوذ بالله يعني من باب والعياذ بالله فلك أن تتخيل إن في ناس عبد وفي ناس من أتباع ممكن محمد ابني أنا والعياذ بالله مثلا يعني واحد ليس له في الدين نصيب كان أول خلاص ربنا يتوب عليه لكن يكون ضد الدين هذا شيطان هذا مغوي ليه الحديث قال إيه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات هذه الشيطانة هذه الشيطانة رؤوسهن كأسنان يعني مش مش إليه في واقع النجوم مائلات مميلات لغيرهن بالشيطانة يعني لسنا مائلات فقط لا مائلات وخلاص وروح في حالها مميلات مميلات مميلات لمن؟ للآخرين وللأخريات اوه يعني بقى مش هي عرضت أزياء تمام؟ طيب مميلة لمن؟ لمن الست مسكينة غربانة في بيتها سبحان الله قاعدة سبحان الله كده الله وأنا عايز الفستان ده تروح منها فيه بالله عليك فما إليك مميلة فهذه الشيطان سبحان الله والعياذ بالله رب العالمين يعني سبحان الله فهذه الأمور له أتباع له أتباع من الإنس والجن ومن الإنس والجن وسوف نأتي من الجنة والناس نحن نستعيذ بالله مش تمردوا معه في هذا الكلام الذي ضرب بينه بين الله تبعوا خلاص بقى شغلته بعدين توزعوا بك هو الشيطان يعمل ايه ينصب عرشه على الماء كل ليله في نص الحديث ويجمع ابناءه اي ماء ماء المحيط ماء البحر ماء النهر ويقول من خبب مسلما اليوم لاضع على راسه التاج خبب يعني مين افسد واحد من المؤمنين افساد تام بحيث ان يبقى الاول في الافساد رئيس قسم الافساد سلم يا رب استاذ ورئيس قسم الافساد اعوذ بالله سبحان من فيقول ظللت وراء فلان حتى ترك الصلاه يقول لا غدا يستفيق ويتوب ويصلي ما صنعت شيء انت فلان ما صام سوف يتوب ويصوم ويعوض ما عليه ما صنعت شيء الزكاه ما اخرج وهكذا فيقول ظللت وراء فلان حتى طلق زوجته وحتى خاصم اخاه يقول انت ويدنيه منه ده المقام ده ابن أنت. ابي انت يا شوف الطلاق حتى طلق يعني وصل قطع صله الرحم الله يرضى عنك ولذلك ايه لذلك انا ادعو كل اخ مسلم يعني سواء هو مخطئ او زوجته مخطئه سواء ايهما مخطئ لما تزوج تقول له طلقني ان كنت راجل يقول لها انا راجل ابن راجل بس ايه لن اطلق بس الرجوله الا يطلق لان لو خرجت ندور لها على حل صعب يعني سبحان الله طيب يعني ابليس معذره اسئله كثيره تثار طبعًا. ابليس بعدد سكان اهل الارض شوف اباليسه شوف. يعني امنا ام هي ظاهره معنويه اقول لك انا بس صبر اقول لها انا جاي اهو نعم طيب بتستعجل ليه لا استنى في انتظارك الله انا بعتبرك احمد ابن الله يعني نعم ما اعتبرتني واحمد صديقي ما شاء الله بارك الله لك يعني منى عائشه وجد الرسول قام من الفراش ومشي فتبعت هي راح يستغفر لها البقيع ويبكي المهم بإيجاز عند سيدنا حديث معروف قال انما خطا ل لا لا لا لا لكن زار راح البقيع زار اهل البقيع وترحم منهم ورجع فقال هل زارك شيطانك او هل جاءك شيطانك قالت اولي شيطان يا رسول الله قال لكل مسلم قالت وانت يا رسول الله قال وانا الا ان اعانني الله عليه فاسلم من اسلم الله يرضى عليك بعض الفقهاء وقعوا في خطأ أن الشيطان قد أسلم فلا يأمرني إلا بخير لكن أنا أرى الله أعلم وهذه يعني حتى أسلم أنا من شره فلا يزين لي بشر أعانني الله عليه فأسلم أنا فأسلم أنا من شره يعني لا يزين للرسول شيء لأنه مرتين عملها مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام جاءه في الصلاة وبعدين وربطه في سريه وكان عايز يربطه كان يريد ولكن تذكر دعوة أخيه سليمان فما مر رب هب لي ملكا لا يملك ولما جاءوا بالليل عشان سبحان الله يلبث عليه الصلاة فأمسك بخناقه حتى إيه حتى سال لعابه حتى رأيت برد لعابه في كفي. إذن الشيطان في حقيقته ليس هو نار لكن هو قصة أخرى حجم له حجم يعني. له له له له كينونة وشكل ومنظر يتشكل الله أعلم يعني هناك أراء يقول أنه لكن المهم إنه يراكم عايزين نؤكد هو قبيله من حيث لا ترونه يقول ده يتزوج جنية وجن يتزوج إنسية ومخاوي إذا فتحنا هذا الباب لن يغلق هذا الباب يجب أن يسد لأن الجن يتزوج من الجن وهو لا وهو عايش في عالمه والجن للاستتار في اللغة صحيح. فلما جن عليه الليل خلاص جن يعني ستره الليل هذا إنسان مجنون يعني مستور العقل خلاص سبحان الله هذه جنينة يعني ما سبحان الله فهذه خلاص فالجن يتزوج من الجن له حالة خاصة لأنه كيف يعيش ماذا يأكل وفي نساء جنيات يعني هو جن ما هو ذكر وإناث في ذكر وإناث أمثالنا وفي مسلمين ومؤمنين ومنافقين وأن منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك كنا طراق قصة قددة سبحان الله والرسول أرسل إليهم ملايين سنفرغ لكم أيها الثقلان عذاب أهل القبر يسمعه كل المخلوقات تسمعه كل ما عدا الثقلان الإنس والجن فهو لهم عالمهم الخاص به والكل يحركه ابليس هذا اللي هو لا لا لا لا لا ده بقى ده قسم الشيطانه ده كفار الجن مره ثانيه يعني في من الجن مؤمنين من الجن مؤمنين يعبدون الله ويصومون ويصلون ويسبحون ولهم عالم والرسول ارسل اليه وسوره الجن في القران نعم ها يعني عالم يصلون صلاتنا وزكاتنا لا مكلفين الرسول كان يذهب اليهم ويكلمهم نعم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وفيهم بقى الكفار ومرضة الجن دول تحت قيادة إبليس دول شغلتهم إغواء بني آدم بينهم حروب هم المسلمون الكفار من الجن بينهم حروب الله أعلم يعني لا أريد أن أدخل في يعني المهم إحنا عايزين نشوف مدى تأثيره هو علينا إحنا يعني ماذا يصنع يعني هو القائد إبليس هو القائد أبي هو القائد بالضبط كده يعني آدم أبو البشر وإبليس أبو الجن خلاص دي نعم يعني عشان طيب. يعني معذرة سؤال آخر الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس يعني الاثنان عصى يا الله سبحانه وتعالى لكن النهاية ما كانت لم تكن واحدة هناك معصية آدم ارتكب المنهي ارتكب المنهي لا تقرب هذه الشجرة وإبليس عصى الأمر السجود خلاص ايوه قال العلماء ارتكاب المنهي الاستغفار منه ميسور وعصيان الامر الاستغفار منه صعب نوضح بمثال نوضح الله عز وجل قال لواحد لا تشرب الخمر نعم هو رجل يجلس مع رفقاء سوء شجعوه غرروا به شوف شكلها ايه شوف مش عارف ده انت تبقى تكون مبسوط تطلع من المهم عنده ضعيف الايمان شويه شارب هذا ارتكب منهيا نعم خلاص لما يجي يتوب التوبه ميسوره لان وافقت غريزه عنده او شهوه ضعيفه والله عز وجل خلق الانسان ضعيفا ويفتح له باب الرحمه قال من جاءني منهم تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب وجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي الله الحسنة عندي بعشر أمثالها قد أزيد والسيئة عندي بواحدة وقد أعفو وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها السلام خلاص السلام نعم المرأة في السبي حر في المدينة وعندها طفل يحبو فخايف عليه يحبو على الرمال فنامت على الأرض في الحرارة ووضعت الولد على بطنها قال صلى الله عليه وسلم رأى المنظر أرأيتم هذه بولدها أطارحة ولدها في النار قلنا لا يا رسول الله قلنا ده حطها على بطنها ومتحملها حرقتش على طارحة قال الله بعباده أرحم من هذه بولدها يا سلام سبحان الله العظيم لما يقال في كتب السيرة أن سيدنا موسى قال يا رب ألست بالعباد أرحم من الأم بأولادها قال بلى يا كريم قال فلما تدخل بعضا من عبادك النار ضمن حلقات النار؟ نعم. قال يا موسى ازرع زرعا، فزرع سيدنا موسى زرع، نبت الزرع، احصد يا موسى حصد. قال يا كريم احصدت زرعا؟ قال بلى يا رب، نعم كما ترى، انت السميع البصير. قال اما تركت في الارض شيئا؟ قال يا رب تركت ما لا فائدة فيه. قال وانا اعذبه في النار ما لا فائدة فيه. يا سلام، مفيش منطق. فانا ما قلوش فايدة ان اطيع، ما فيش طاعة. وهذا منهم المبشرون، هذا منهم، لانه هو كسر الامر بناء على ايه؟ مش بناء على تمرد على الله، لا، ده ادم بناء على الغفلة، عن سوء فهم، عن عمل الغرور الذي غره، وتاب ثم تاب. لا، ده فلما ذاق، مجرد ذاق ما بلع، لم يبلع، لم يستمر المعصية. لا لا لا، ما استمر بعد على الله في حوار لا لا لا لا لا، توقف توقف توقف، ما شاء الله. فتاب، تاب الله عليه. الثاني استمر الايه؟ الطغيان والعصيان. لا اقعدن لا اعتنكن لا اسوي وانظرني الى يوم يبعثون ولا تجد اكثرهم شاكرين. الله، انت تخرب في الدنيا. الله، مش في ناس اصحاب فضائيات؟ هذا كل هذا الحقد انطلق مره واحده من ابليس، يبدو انه كان حقد دفين. لا لا، الكبر يصنع كل شيء. سلم يا رب، الكبرياء يصنع كل شيء، والعياذ بالله. معقول؟ لا، هذه بهذا الحقد الكبرياء ردائي والعظمات ازاري، فمن نازعني فيهما القيته في ناري ثم لا ابالي. لا حول ولا قوه. كيف يتصف بصفه من صفات الله، يتألى على الله، ياخذ صفه الكبرياء؟ فهذا متكبر، بعدين حقود وحسود وخلاص، ولن يصفو خلاص، وعرف نهايته. نعم. فبشر خلاص، طرد، والعياذ بالله رب العالمين. لكن ماذا يصنع معنا؟ قبل الصنع له مسميات اخرى غير ابليس له مسميات اسمه الغرور، او لا غرنا ولا غركم بالله الغرور. هو اسمه هذا هو الغرور. ما احنا قلنا يغر ثم يضر. يضر. يقال ايضا انه الطاغوت، وكل ما عبد من دون الله او كل ما يثنيك عن الله فهو طاغوت. والطاغوت من الشيطان. ليه؟ ومن لم يحكم ما أنزل الله، ليه هو كافر وفاسق ليه؟ وظالم. وظالم لماذا؟ لأنه طاغوت يريد أن يحكم غير شرع الله. تكفير عدم. يعني كافر لأنه والعياذ بالله رب العالمين أخرج، يعني رأى أن كلامه وقانونه أفضل عند من قانون الله. ومن لم يحكم بما أنزل والعياذ بالله رب العالمين الكافرون والفاسقون والظالمون. والفاسق ليه؟ فاسق ليه؟ والفسقة الرطبة. يعني البلحة لما تبقى حمراء أو صفراء تبقى قشرتها ملتصقة بيها. صحيح. فلما ترطب تبقى رطبة، تروح تنزع القشرة. يقول إيه العربي؟ كان يقول فسقت، خرج، خرج من دين الله. أيوة، هذا إن إبليس كان من الجن ففسق، خرج، خرج عن أمر رب. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. أو نتعلم يبقى. ففسق، خرج من والعياذ بالله، خروج. ظالمون. والعياذ بالله ظالم، لأنه وضع حكمه في مكان حكم الله، فوضع الشيء في غير موضعه. وهذا ما فعله الشيطان. ما هو سبحان الله العظيم، واحد يقول لك إيه؟ يقول لك أصل ده سرق من مال أميري. طب وبعدين اللي سرق من مال عام يعني؟ طب بتعمل فيه؟ نسجنه. طب ليه ما تقطعش إيده؟ وهكذا لحد واحد يقام في أمتي خير لها من أن تمطر 70 خليفة. حديث. حديث. لحد واحد يقام في أمتي أيوة خير الله من أن تمطر 70 خريفا. شوف، مطر 70 خريف يعمل خير في الأمة غدية. تضيع الحدود. الله أكبر، الله أكبر. هذا في ضيعنا البركة. ما ضيع المسلمون حد من حدود الله إلا وخرجوا على حدود الله. وتلك حدود الله فلا تعتدوها، وتلك حدود الله فلا تقربوها. ها، حدود الله، وأنت داخل حدود الله أنت في راحة. سبحان الله. ما شاء الله. نعم. هل له أساليب ومكايد محددة للبشرية؟ الله أكبر، الله أكبر. أول شيء يأمر بالفحشاء. يأمر بالفحشاء. أول شيء يعمله يأمر بالفحشاء. يقول لك شوف، انظر، يحل الحرام في عينك ويبغض الحلال إليك. ذاك الموظف رايح الصباح يلبس افضل هندامه ويجلس يتكلم مع زميلته ويتبسط ويتلطف ويجي مع زوجته في ايه؟ عايزين ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ان الله وانا اليه راجعون. هذا من تزيين الشيطان. هذا ما زملت مجاملة في العمل حتى يسير دولاب العمل الحياتي. هذا الدولاب ده ربنا يهديه ويخرجه من الدولاب إن شاء الله. فده الفحشاء التي أضحك الله وسلمك. وبعدين العمل الثاني اللي هو المستمر موضوع الوسواس. لا يكل ولا يمل. لا دي شغلته مهمته يوسوس لك. عارف يوسوس يعمل ايه؟ يجي دول يقول لك وانت في الصلاه دخلت الصلاه خلاص خلي بالك انت ذراعك الايمن ما غسلتوش لم تغسل ذراعك وداك فيه في انت ايه؟ لا ازاي ده انا خدت المنشفه لا انا ما غسلت. شوف دي شغلتك كام دي؟ الله اكبر شغلتك ركعه كامله صحيح ركعه كامله وانت ماشي اوتوماتيك كده ايه في الوضوء ده انت لسه في الوضوء سبحان الله بعد ما تروح للصلاه يقول لك انت لم تقرا الفاتحه تفضل انت مشغول يا ربي انا قرات الفاتحه لا انت صليت ركعتين انت بتسلم ليه؟ ده هم ركعتين او ثلاثه يا ركعتين تفضل انت اثنين ثلاثه جاك نهيب الجميع ايوه عشان امام الكاميرا عشان يخرجوا من مشكله الوسوسه مشكله السرحان. ليس لابن ادم من صلاته الا ما وعى منها. فالحل الوحيد صلاه الجماعه. وسوس ليه الشيطان سرحت سهوت لم اسهو صلاه الجماعه مقبوله 100% ان شاء الله. هذا هو الحل. بارك الله فيكم. حتى الزوجه اللي في البيت تجيب بنتها الصغيره تلبسها الحجاب وتقف تصلي جنبها تاخذ ايضا ثواب جماعه ان شاء الله. جماعه وكل زوجه يذهب زوجها لصلاه الجماعه في المسجد لن تعدم من ثواب الجماعه باذن الله. جميل هذا لان والله انا كنت امل ان زي ما الرجال يروحوا المساجد النساء تروح المساجد. انا كنت امل هذا لكن يبدو ان عاداتنا العربيه غلبت عباداتنا لله. جميل هذه الجملة. نعم نعم نعم. عادتنا العربية تغلبت على أوامر رسول الله لا تمنعوا إماء الله المساجد. الله يرضى عن عبد الرحمن بن عوف كان له زوجة جميلة وكان يغار عليها كان مش عايزها تروح المسجد بس أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام فماشي كده لصلاة المغرب وجاء في الطريق المعاكس أو الطريق المقابل لها ولمسها بكتفها بذراعها فالمرأة استدارت وعادت إلى البيت. يوم اثنين ثلاثة لم تخرج بصلاة الجماعة في المسجد النبوي. قال يا أم عبد الله لا أراك تذهبين إلى صلاة الجماعة. قالت كنا نذهب أيام كان الناس ناسا أما ولا ناس ولا حياة فلا داعي للذهاب إلى بيوت الله. جميل. إذا قلت له ده أنت ولا الست غضت البصر لم ترى سبحان الله العظيم. لم ترى أصلا. لم ترى ولم تعرف كمان يعني سبحان الله. هذا هو المجتمع الذي قامت عليه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. أقوام مكائد الشيطان. معنى ذلك أنه يأتي لكل الناس ولكن على درجات. على درجة الإيمان التي عندك يأتيك. إن الذين اتقوا. وهي أعلى درجة. نعم. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وتذكروا تركت للإبهام هكذا تذكروا ماذا؟ تذكروا الله تذكروا أن هذا عدو لهم تذكروا أن الرسول حذرهم من هذا تذكروا ما في كتاب الله عز وجل. فالمهم خلى التذكر عند كل واحد بطريقة كل واحد يتذكر صحيح. فإذا هم مبصرون كأن الشيطان يصيب الإنسان بالعمل عمل بصيرة صح ما طلعت فإذا هم مبصرون ما هو مبصر أصلا أبصر الحقيقة أن الشيطان هذا أن أبصر الحق حقا وذلك يقول اللهم ارزقنا الحق حقا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لأن هو الشيطان عمل إيه؟ الشيطان قاعد على قلب الإنسان يجري منه مجرى الدم في العروق تمام جري معنوي تمام هو جاء إذا ذكرت خنس لا إله إلا الله وإذا سهوت تحرك تزين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان من حتى في الصلاة في الصلاة هو الصلاة قعدنا لهم صلاتك هو هيروح الخمارة ويروح الكباريه لا هو يروح الديسكو لا هيروح قدام البنك الربا ويقف ما قال لا لا لا قال ايه ويشاركهم ايه يشاركهم في الاموال والاولاد الاموال الربا تخيل واحد شريكه الشيطان بالله عليك شكله ده أموال الربا شريكها الشيطان هي الأموال دي سلم يا رب بعض بالله قال كل مال حرام فالشيطان شريك لك أو معك وأولها مال الربا سلم يا رب. تخيل واحد مشارك الشيطان، ولهذا فأذنوا بحرب من الله. الله يرضى عليك. ولذلك قارن الآكل الربا بإيه؟ يقومون إيه؟ كالذي يتخبطه الشيطان. ليه؟ لأنه كان شريكه. صح. كان شريكه. شريكه في الدنيا. صحيح. صحيح. كل ما يفتتح بنك الشياطين قال الله مش شغلهم محاسبين فيه. مشاركين لهذا. سلم يا رب. فحتى المتقي يأتيه هذا الطائف. حتى لما يجي المسلم ينام. يعقد الشيطان على رأس ابن آدم كل يوم من ثلاث عقد. كل ابن آدم. كل ابن آدم. المسلم وغيره كل. ثلاث عقد. ثلاث عقد. فإذا استيقظ الإنسان صلاة الصبح حلت عقدة. تبقى اثنتان. فإذا توضأ حلت الثانية. فإذا قام ليصلي حلت الثالثة فأصبح نشيطا منشرح الصدر. جميل. لكن الثاني لما ضربه ما هو يأخذ العقد ويضربه على رأسه يقول نام عليك ليل طويل، ليلتك طويلة اليوم. يعقد وينفث ونام والعبد نام وخرق. وبعدين ايه العبد نام على غير ذكر وعلى غير وضوء وعلى غير نية قيام خلاص. وقول ده سبحان الله العظيم. يجي يقول الشيطان يقول استنى شوية لسه لم ينهي الأداء، انتظر لما قبل الإقامة بشوية. الرجل بيقعد 20 دقيقة الشمس خلاص. بال الشيطان في فمه وأذنه. تخيل أن شعوبا بأسرها تتحرك إلى الحياة صباحا في العمل وقد بال الشيطان في أفواه. ماذا تنتظر من الموظف الذي بال الشيطان في فمه؟ تنتظر منه كلمة خير؟ تنتظر يده هذه أن توقع مشروع خير؟ توزع أرزاق أمتي في الصباح الصبح، توزع الأرزاق عن صلاة الصبح. عجبت لمن يصلي بعد شروق الشمس كيف يرزق؟ فلا يرزق ولكن لا يبارك له في رزقه، تنزع البركة. فحذاري من أن تشرق الشمس ومسلم نائم إلا بحلافة مريض تعبان ما ما ما ما ما استيقظ لم يسمع صوت المنبه لم توقظ زوجته. لكن نعمل كل ده ونقرأ أول 4 آيات من سورة الكهف. أول 4 آيات إن شاء الله يعني تساعدنا على الاستيقاظ إن شاء الله قبل النوم. قبل النوم. طيب يعني أركز على نقطة في والإنسان داخل الصلاة. أيوة. إذا مسه نزغ من الشيطان يقطع القراءة ويستعيذ. ويستعيذ أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يكمل القراءة ويواصل. ويواصل ولا شيء في ذلك. لا شيء. لأن أنا في صلاتي ليس لي إلا ما عقلت منها. فقط. صحيح. ما عقلت منها بس. نعم. الشيطان أيضا يعمل قضية الاستهواء الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. تستهوي يعني إيه؟ يعني ما في هوى بينه وبينها. يعني نوضح. نوضح. لما تلاقي مخرج يخرج أغنية من الأغاني اللي يقول عليها دي أو فيلم. كليبات. كويس. على المصطلح باعتبار المهنة. طيب يا سيدي. عفواً الله. بارك الله فيك. فيقول للممثلة أو الراقصة لا الفستان ده طويل. يبقى إيه؟ استهواته الشياطين في الأرض حيران ومش عارف يعمل إيه. ده ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. هو اللي عايز تشيع الفاحشه. تخيل ده عمل ده. انا تعبت ورهقت من اتعب في العمل. ايه صوره الكاميرات سبحان الله. هذا الاستهواء يستهوي الشيطان. يعني نشوف عمل الشيطان ده. واول ما يشوف نفس قضيه قوم لوط اخرجوهم من قريتكم انهم ناس يتطهرون. لا بلاش الشيخ عمل. لا يا عم يقول لك الحلال والحرام هو محمد. لا مش عايزين. احنا عايزين كلام تاني. سلم. عايزين نفرح. سلم يا رب. فتنقلب الموازين عنده لان الشيطان احتواه. ثم يقوم الشيطان بتزيين الباطل. يخلي الباطل حق. يقول له الربا ده استثمار. ده اقتصاد عالمي. نظرية كنز في النقود. ده منظومة دولية. منظومة اقتصادية عالمية انت لا تجيش تخترقها. لا لا لا لا. اسكت انت ما تفهمش. نحن الذين نفهم في الاقتصاد. سبحان الله. فيبتدي يزين تاخذ اموال كثيره وبعدين يعد زي الخطبه اللي يخطبها ايه في المحشر. ان الله قد وعدكم وعد الحق. ده احنا في الوعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ما انا بمصرخكم وما يعني ما انا بمصرخكم فلا تلوموني ولوموا أمصر. يعني ما انا بمصرخكم يعني مهما تصرخوا انا مش هنقذكم. المستصرخ هو الذي يطلب الايه النجده الحجم. لا مش يعني ده الاضلان. يعني دخل الاضلان من الانس والجن خلوهم تحت اقدامنا في النار. قال لكل ضعف كلها ياخذ التوفيق. وكمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. عجيب. وجاءت المفاجاه فكان عاقبتهما في النار انهم خالدين فيها. انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. هكذا كلام ربنا. لا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله. وياتي الانسان ليبخله. ليبخله يخليه بخيل يقول لا الاموال عشان اولاد. انت عندك 3 بنات اعمامهم دول اغنياء اكتب كل ما عندك للبنات. يغره ويجي مقام يقول انا مالي يا عم انا عرضت عليك الموضوع قبلته انا ما انا مسكت يدك وقعت. صحيح. الشيطان مجرد ان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يطرد لا هو يخنس لكن انا لا استعيذ. زق ايه قالك لما تدخل الى الى الى دوره البيت نعلم الاولاد الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم. عندما ننام نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. عندما نتحرك نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى تدخل دار المحكمه تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلي في ذكر دايما الانسان لسانه رطب بذكر الله حتى لا تدخل يعني بيت يقرا فيه سوره البقره تطرد منه الشياطين. من دخل بيته فلم يسلم على اهله ولم يسم الله قالت الشياطين ضمنتم المبيت وضمنتم العشاء. لك أن تتخيل بيت تقافز فيه الشياطين الصباح. الله معظم الله. لكن إذا دخل الرجل بيت فسمى الله وسلم على أهله قالت الشياطين لا مبيت ولا عشاء لكم اليوم. خلاص. سبحان الله. يطرد يأكل. يعني تردون في أيدينا والموضوع بسيط. لما دخلت امرأة جارية فوضعت يدها دون أن تسمي الله ودون أن تسعد فأمسك الرسول يدها. ماسك كمها وشت سبحان الله. قال والله إن يدها بيده. يعني يد الشيطان كانت داخله معاه. يا ساتر الرسول يا رب يا الله يدها بيده يا الله. سبحان الله العظيم. هو لا ياكل مما سمي عليه. لا تمام. أبدا. تماما ياكل مما لم يسمى عليه. اول ما كده ولذلك اول الجوعان هذا اول ياكل من غير تسميه. ذاك شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال. حتى ان تذكرت البسمله في نصف الاكل وبسم الله اوله واخره إلى حنان رسول الله علينا. ماذا يصنع الشيطان ما في بطنه. يا الله يا رجع يعني سبحان الله. حتى يقال أن الشيطان المؤمن التقى مع شيطان الكافر. فشيطان الكافر بص على الشيطان المؤمن لأنه نحيف ضعيف هزيل. فقال أنت مالك؟ قال أنا عايش مع ناس كل ما أكله يسموا الله ويستعيذ بالله مني. ما أكل يجي يناموا ما يستعيذ أبات في العراء برا. يجي يشربوا ما أشرب شرب. فقال ما فيش أكل لي وأنا متخصص بروحش في حتة تانية. وانت مالك سمين كده. انا عايش مع ناس لا تسميه ولا بتاع ياكلوا ايدي معاهم يشربوا او يعذبوا بالله. فتخيل بيه في شاطئ هذا اي بركه تلك. سلم يا رب. سلم. نعم. وهذا المقصود بقوله تبارك وتعالى خطوات الشيطان لا تتبع خطوات الشيطان. ليست خطوه واحده. لا هو خطوه يعني وسوسه ثم تمام وبعدين يدخلك في مشكله ثانيه وبعدين يخليك تبخل بخرج المال وبعدين يقول لك يا راجل اولادك محتاجين المبلغ. وعدهم المراد بقوله تبارك وتعالى وعدهم يعني ان خلي المال معاك. المال ده ثروه ده بخطي مشروع. يعدهم هو حاسب يبخل. وما يعدهم الشيطان الا يعيدهم ويمنيهم. يمنيهم يقول هذا من خطوات الشيطان. يقول يمنيهم انت تبقى غني. شوف نافق الراجل ده الوزير او المسؤول وانت ايه يعينك. يدخل ينحني يقول والله انت بك نكون وبغيرك لا نكون. والكلام يخرج من المله. ولا يعيدهم ويمنيهم والعياذ بالله. فيخليه ايه سبحان الله ينحني بهذا المنطق. ولا يحافظ على لقمه عيشه وعيش اولاده. لا لا بما يرضي الله. مجامله بسيطه طعمها. لا لا لما قال معاوية يا أحنف ابن قيس ما رأيك فيه. قال يا أمير المؤمنين إن صدقتك غضبت مني وإن كذبتك يعني قلت لك رأي تاني غضب من الله الله يغضب. تأخذ رأيك ويبحث عنه سبحان الله. نعم. هذه يعني إحاطة حول أساليب ومكايد الشيطان. نعم. نعم. نعم. لا يكل ولا يمل الشيطان. هو له دعوات متتاليه. يعني متى يغضب وينصرف عنه؟ لا هو شوف كلما سجدت غضب. ما رؤي الشيطان اصغر ولا احقر ولا اقل ولا اذل من يوم عرفه. يولي يا سبحان الله. ويجتمع للناس متى؟ عندما يفيض من المغرب. مغفور له الحقد يشتغل. الله كل الالاف دي كل ال 2-3 مليون دول مغفور لهم. يقول بقى ايه ده الاوتوبيس بتاعنا فين؟ فين المركبة اللي توصلها مزدلفة؟ فين الناس تمسك في بعض في ضاعت؟ يا إله إلا الله، فين يا أخوانا الهدوء؟ استعيدوا بالله، لسه قاعدين نذكر وندعو. فالإيمان لأنه إيمان بالقطعة ضعيف، إيمان قوي، إيمان ضيط، لا إيمان اللي هو إيمان بتاع إيه؟ إيمان إيمان الوقت، يعبد الله على حرف. لكن هو هو لا لا له، والعياذ بالله رب العالمين، له دعوات خطيرة، خطوات تجي الخطوات. اتفضل. يقول الأول يدعو الإنسان والعياذ بالله للخروج من الملة. أعوذ بالله. ها؟ ما تيجي يقول لك إيه؟ إيش عرفت إن في عذاب قبر؟ تقول له الأحاديث. لا أنا ما اقتنعش بالأحاديث. تقول له الآيات أهي. يقول لا ده مش تفسير الآيات. فإذا الشيطان تملكه في القضية دي، يقول له أنا إيش أدران يعني، وفي حد راح الآخرة ورجع أو دخل في القبر وشافه. خطوة خطوة خطوة يخرجه من الملة. مين قال لك أن الحجاب فرض؟ مين قال لا لا لا لا أصل إيه؟ قضيته ومن لم يحكم فيها كلام. فيها كلام. بس خلاص والعياذ بالله. فإن فشل في أن يخرجك من الإسلام يروح مدخلك على الإيه؟ على البدعة. تألف في الدين بقى. جماعة يقولوا حركة مع بعض قاعدين يقولوا مش عارف ايه الكلام ده، جماعة يطوفوا حوالين ضريح، جماعة مش عارف يعملوا صلوات معينة انزل ربهم من سلطان. لا لا لا لو فشل في البدعة يخليك تقع في الكبائر. قلت فضلاتكم ان البدعة في العبادة وليست في العادة. وليست في العادة. نعم نعم، في العبادات وليست في العادة. تمام. مش حاجة اسمها بدعة حسنة وبدعة سيئة، خلاص احنا قلنا قلنا في سنة. من السنة في الإسلام سنة حسنة. ان فشل في إخراجك والعياذ بالله من الإسلام ثم فشل البدعة. في البدعة ندخلك على الكبائر. أوف الله أكبر. يقع الأول في الكبيرة وبعدين إيه؟ يقول له أنت موظف مسكين، دي مش رشوة، ده إكرامية، ده إكرامية، ده محبة. هي الدولة عارفة يقول له يا راجل لا لا لا. يعني معقول المتين ولا الثلاثمية اللي تاخدهم دول يكفوا؟ يا راجل تكره على الله، ده راجل من دلك بسماح نية، وبعدين هذا عرف اجتماعي معمول به الان، هو انت الوحيد الدجاج اللي اذنت؟ يعني انت اللي سبحان الله. ايه يستمر المعصيه اول مره يأنب نفسه شويه، وبعدين التأنيب ايه؟ عم زي الولد لما يرسب اول مره يبكي، وتاني مره لا خلاص بعد كده يتعود على الرسوب، خلاص يطلب يا خلاص هو اللي سبحان الله. يروح مدخله على الايه؟ على الكبائر. طب اللي ما يستطع ولا الايمان بتاعك قوي يحبب لك الصغائر، يا راجل نظره، يا راجل اغنيه، يا رب بس اسمح شويه، يا رب رفع عن نفسك، القلوب تكل. والانسان يستصغر ايه؟ ولا صغيره مع اصرار، ولا كبيره مع استغفار، لا صغيره ان قابلك عدله، ولا كبيره ان واجهك فضله. صحيح. ان العصا من العصيه. وهل ترد الحيه الا الحيه كما قال. سبحان العصا. ان ما فلحش في الصغائر وانت قوي الايمان يدخلك على ايه؟ الاكثر من المباحات، البيت الواسع، السهرة الفارهة، المجوهرات. ما أظن أن تريد هذه أبدا. طبعا ما خلاص يقول الله يا خلاص، يقول المليارات، الملايين، المضاربات، الموضوع يكبر معه. أصحاب الجنة خلاص الله يرضى عليك، يبتدي سبحان الله العظيم. فشل معك في المباحات يسلط عليك جنود بك من الإنس والجن يتبعوك في كل موقف ما يسيبوكش، والأمر كله مرهون بمدعة صامك بالله عز وجل ونعم بالله. فإذا كان معك الله دومت على الذكر، اتبعت الكتاب والسنة، سبحان الله أخلصت النية، لزمت الجماعة، لا توالي الشيطان ولا أهله ولا أتباعه ولا الشيطان ولا يأتعدك، تبقى عبد نقي لله، تقي لله وليه. خلاص إن عبادي، هنا بقى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. خلاص. ليه؟ لأنه عبد سبحان الله العظيم ما اغترش باساليب الشيطان والدنيا ما شغلتهوش، وانما هو ايه؟ دايما بص على الهدف. انا عندي بعد الحق، عندي الاخره، عندي عايز انجو من النار، فما زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، انا عايز اكون فائز. اذا كان الهدف كبير بالشكل ده يصغر الشيطان، يصغر الشيطان ولا يكون شيء. نقل خطوات الشيطان مرة أخرى وإلى ما يدعو الخروج من الملة. يقول عياذ بالله رب العالمين. فإن فشل. نعم. فإن فشل إذا خرج على البدعة. البدعة. فإن فشل. الكبائر. يطلع كبائر. إن فشل. الصغائر. يطلع صغار. إن فشل. يطلع يكبرك المباحات. المباحات. أو الفشل يسلط عليه جنود وبقى خلاص ما جنود إنس وجن سبحان الله، يقول له يا أخي دخل ادخل على السيد رئيس مجلس إدارة يعني قول له صباح الخير السلام عليكم يا فلان بيده حفيده ومش عارف بلغ سنة. بارك له يا شيخ. عم انا مالي بحفيده انا ما اعرفهوش يا راجل شغل كده. علاقات وذكاءك اجتماعي. من دخل اسمع كلام, من دخل على غني او حاكم فتضعضع له لغناه ذهب ثلث دينه. سلم يا رب. هذا حديث. من دخل على غني فتضع ايه ده يا ان قارون يعني لذو ثروه. انت اول ما تضعضع لغناه يذهب ثلث دينه. وإن لم يتضعضع يذهب مستقبله كله في الدنيا. لا لا لا لا ده مستقبله مشرق. لا لا ده مستقبله مشرق مع الصابرين والحمادين على كل حال. لا لا لا ما شاء الله يطرد من البيوت ولا يطرد ولا لا لا لا أبدا. لا لا لا ولا يحب لا لا لا بالعكس بالعكس بالعكس والله تفتح له أبواب السماوات وتفتح له بركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لا حول كرم الله طبعا. يعني في كبسوله أيوة. كما عودتنا فضلاتكم دائما كيف نقي انفسنا شرور هذا الشيطان. اول شيء انا ابقى في معيه الله بالذكر. كل ما ادخل الشيطان يخلص خلاص. كل ما ادخل مكان استعيد بالله من الشيطان الرجيم. كل ما اجلس في مكان استعيد بالله من الشيطان. كل ما اخطئ استغفر. نعم. ثم لا يغرني هذا الغرور بشيء. اول ما يوسوس لي اقيس الامر على الكتاب والسنه. انا عندي ميزان. فان كنت لا اعلم اسال من يعلم. مش لما انا يوجعني شيء هم يختلفون وهم لا لا معلش لا لا لا والله مساحه ملئه. لا لا ما شاء الله ما لا فضلتك على واعلم لا لا لا, لا لا فيها اهل العلم واهل الفضل وعلماءنا كثر والحمد لله واهل الفضل وما شاء الله عليهم. يعني والله لو يعني انا اسير لاخواني واساتذه من العلماء يعني حبوا على الايادي وليس على الاقدام والله. واسالهم واكفيهم يعني سبحان الله العظيم. في ملحوظه عجيبه وجدناها في في في قضيه الاعجاز العددي في القران برضه قضيه الشيطان وال يعني وال والملائكه والخير والشر والدنيا والاخره. هذه ثنائيات ثنائيات عجيبه في في في ماذا وجدت فضيلتك؟ اسمع يا سيدي ال ال ال ال ال الفجار ذكرت في القران 3 مرات الابرار 6 مرات ضعف ضعف وكأن الأبرار كثر. سبحان الله. إحنا نظن أن الفجار كثر. كثر. أبدا. في الأبرار. أبرار 6 مرات في كتاب الله. النور 24 مرة. الظلمة 24 مرة. مثلها. العسر 12 مرة. اليسر 24. 36 مرة. 36 أضعاف. فإن مع العسر يسرى إن يعني عسر بين يسرين. طيب الفضل الضعف. نعم العسر أمامه يسر أساسا. ها؟ وربنا ضاعف فبيت عندك 3 أضعاف. يا سلام. سبحان الله. نعم. العسر. العسر 12 مرة. اليسر. 36 مرة. عجيب. سبحان الله. عجيب. الحياة 145 مرة. الموت 145 مرة. فزي ما نتكلمش عن وعد الحق. سبحان الله. ها؟ كلمة الحياة 145 مرة والموت 145 مرة. الصالحات 167 مرة. السيئات 167 مرة. الله أكبر. الدنيا تكررت 115 مرة. الآخرة 115 مرة. تماما نفس الرقم. الملائكة تكررت 88 مرة. الشيطان 88 مرة. الله أكبر. الله أكبر. عندك ال سبحان الله. الشده 102 مره. الصبر 102 مره ايضا المترادفات. ابليس 11 مره. والاستعاذه بالله 11 مره. جهنم 77 مره. والجنه 77 مره. مثلها تماما. هل لهذا حكمه؟ وطبعا الله أعلم مراده لكن هذا يدلنا على أن القرآن مثاني. هذا الأمر وذاك الأمر. هذا من طراز الرحمة وهذا من طراز العذاب. هذا طريق الخير وهذا طريق الشر. هؤلاء هم الشياطين وهؤلاء هم الملائكة. فالإنسان يستطيع أن يقهر الشيطان بشيء واحد أن يكون موصولا بالله فقط. يعني لو عندك نصف دقيق أضرب المثل فضل طبعا يعني. عندي دقيق. الله يرضى عليك ما شاء الله عليك. ضربنا المثل من قبل وقلنا لو أنك تسير مع ابنك الصغير ذو 4 أعوام وأظلمت المنطقة تماما. نعم. فلم يصبح فيها بصيص من نور، واستولى الخوف واستولت الهواجس على الطفل، وقال ربما تتهمنا سيارة أو يعضنا كلب أو نقع في حفرة. فمن شدة الخوف والهواجس نسي أن أباه بجواره، نسي تماما. نعم. فلما أعيد تيار الكهرباء للمنطقة كلها تيقن الولد أنه بيد أبيه، فاطمأن وألقى الحمول على أبيه. خلاص ألقى الحمل تمام. الإنسان في ظلمة القطيعة وفي البعد عن الطاعة وفي ظلمة المعصية لا يرى أن الله قريبا منه، فلما يشرق قمر التوحيد وقمر الإيمان وقمر الطاعات وحب العلماء وحب العلم في قلب العبد ترى أن ربك أقرب إليك من حبل الوريد. فما الشيطان أطيع فما نفع وعصي فما ضر. بارك الله فيك. فيكم إن شاء الله. بارك الله فيك. يعني وأنا ألملم شتات فكري لأبحث عن أسئلة ربما تدور في ذهن بعض المشاهدين والمستمعين الآن ونحن نمثلهم، إبليس هو حي موجود يعني حتى يوم القيامة إلى يوم القيامة إلى يوم رب أنظرني إلى يوم يبعثون إلى يوم الوقت المعلوم. قال إنك للمنظرين إلى يوم الوقت المعلوم معلوم. نعم موجود. نعم. وله زوجة يعني له ذرية أكيد له زوجة يعني له هو في حد ذاته أم المصادر لم تتحدث لم يعني ربما له ربما له. هل لهم أشكال محددة؟ لا يعني لم يرهم ضخامة الجسم خصوصا هم يصعدون إلى السماوات ويأتون بالأخبار ويهبطون كانوا إلى الأرض كانوا فمن يستمع الآن يجد له شهابا ورصدا. كانت هذه في زمن سليمان، وبلغوا أن سوف يأتي النبي الخاتم فلا يستطيع الواحد منهم أن يأتي بأي أخبار. فلما وجدوا الشهاب الرصد قالوا لابد ان في امر، لابد ان الرسول قد بعث. قالوا على حد وقت الرسول عليه الصلاه والسلام. اي نعم بلى. يروح يصعد ويروح ويجي وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا يحرقه يحرقه سبحان الله. لان هذه اعطيت لسليمان فقط، اللي هي قال يا رب كيف احكم هؤلاء يعني ده شياطين وجن. قال من يزغ منهم عن امرك كله احترق يحترق كلمة. والسؤال الذي يسأل ولك إذا كان الجن من الشيطان من النار كيف يعذب في النار يعني؟ كنت ساعات على هذا التساؤل. يعني هو الله يعني أكرم أهل الجنة وقال لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. وادي زمهرير هذا سوف نأتي لي في ضمن وديان النار فيها وديان. نعم. سوف نتحدث عنه. هذا الوادي فيه زمهرير برد شديد من شدته يقع اللحم من فوق العظم من شدة البرد يوضح فيه بردة الجن. سنأتي تفصيلا على درجات يعني أهل النار. نعم. نعم. وهذا هو المبشر الأول بالنار عياذ بالله رب الشيطان. العالمين الشيطان. اللهم أبعدنا عنه ولا نكون من أتباعه ولا يؤثر علينا أتباعه يا رب. دعاء نختتم به الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعل هذا الجمع من المشاهدين جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته. آمين. ولا مريضا إلا شفيته. آمين. ولا عسيرا إلا يسرته. آمين. ولا كربا إلا أذهبته. آمين. ولا هما إلا فرجته. آمين. ولا دينا إلا قضيته. ولا ضالا إلا هديته. آمين. ولا ميتا إلا رحمته. آمين. ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اطرد شياطين الإنس والجن عن بيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا الإسلامية يا رب العالمين، وعن أبنائنا وبناتنا يا أكرم الأكرمين. هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات، واختم لنا ولهم بالباقيات الصالحات، واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بارك الله فيكم. فيكم إن شاء الله. بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمن. ويوم الاثنين القادم بشهادة الله تبارك وتعالى حلقة جديدة والوعد الحق. حتى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا